كله عصا وشيء، عصا تصير ثعبانا وشيء يصير كذا، ما بفكروا باليد، لأن العصا لا تجتمع مع اليد عند الناس شيء، إنما عصا ويد. وإحنا تكلمنا في هذا، قلنا لهم لما أرسل موسى بالعصا إلى فرعون وليس إلى ثمود ولا إلى مدين ولا إلى ثلاثة. يا أخوان، ما من نبي إلا راعى الغنم، صح؟ هذه مشتركة في الأنبياء جميعا. لن تجد في القرآن آية ولا سورة فيها مرعى إلا وفيها موسى، أبدا ما ذكر المرعى والرعي في القرآن إلا وموسى في السورة، ولم يذكر غيره في هذا. يعني حتى الآية ما تلك بيمينك عصايا أهش بها على غنمي، ما من نبي إلا راعى الغنم، فالأنبياء كلهم على هذا. اسمع، والآية الكبرى هون، والآية القبلها الناقة والماء، وهذا راعي في شبه، وآخر ما تقوم الساعة على رجل يلوط حوض إبله، آخر من يراها راعيان من مزينة. مزينة يعني يا أخوانا الغيمة التي امتلأت ماء، في علاقة مع الماء والآيات عجيبة شيخ، ما فيش علاقة، غلب شعاعها شعاع الشمس. طيب، كما قلت لك يا أخوانا، الآية واضح أن فرعون زعم أنه رب الناس وأنه إله الناس، يبطل هذا الآية الكبرى، كلها كانت على الطعام والأمان. في سورة النعم النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أي الأمن، وأعلاه الاطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فهمنا؟ فكفرت بأنعم الله، رزقها يعني الطعام والأمن، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا ما أذاق به فرعون، والآيات التسع على هذا، أعلاها العصا واليد. إذا العصا صارت ثعبان ولا أسد، بالله عليكم أخوان، ألقى عصاه فصارت ثعبان. طبعا نساكم موجود في الكتب 80 ذراع فتحت تمها وفتحت هذا وعمل تحتيه فرعون، كله كذب، كله كذب، لا يغرك من الكاتب ولا شيء، ما لم يقل قال عليه الصلاة والسلام فالكاتب كذاب. من قال هذا؟ نبي الله، قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، الظن أكذب الحديث. اصدق الله، ألقى العصا صارت ثعبة، أو صارت أسدا فزأر في الناس، أنو أكبر أخوان؟ لا شك. طيب ليه ثعبان؟ طيب إذا قلت لك ثعبان، سأل الناس اللي بيفهموا اليوم، الثعبان له آية دلالة، يعني الغراب آية يدل على كذا، والكلب آية، والحمار آية، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارة. طب ليش الحمار يحمل أسفارة؟ ولما أراد أن يري الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال له وانظر إلى حمارك، ليه لازم يكون معنا الحمار؟ ليه الكلب من كلبة؟ ماذا يعني هذا؟ ليه غراب؟ هذا كله معنى. سأل الناس على الثعبان. هلا ثعب يا أخواننا في اللسان العربي، اسمع، لما فرعون رأى قال يريد أن يخرجكم من أرضكم، أقول لك بالعربي ماذا يعني ثعب؟ خرج، أصل ثعب دمه، خرج دمه، سال دمه. طيب الثعبان ليه؟ اسمع ماذا كيف تكلم النبي الأمي، هو بيقول لك يفسر القرآن بالسنة، ثم بعد ما يقول هذا الكلام بيروح على مكتبة الكونغرس وعلى مخطوطات اليهود والنصارى وبصير يكتب والفراعنة. اسمع ماذا قال عمر، أنا قبل أن أذهب إلى الحديث للثعبان، عمر حتى تتعلموا رضي الله عنه، عمر مرة فتح أحد أمرائه بلدا من فارس،

ولست أهلا أن أحل سيور نعله. الله أكبر. لأني إن فعلت هذا صرت قدوسا عند الله. قالوا له ما اسمه؟ قال إن اسمه المبارك محمد عليه الصلاة والسلام. هذا في إنجيل برنام. إنما عيسى يعلم من محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام يعلم من عيسى، وكلهم الأخيار المصطفون، فصلى الله على الأنبياء جميعا. فماذا قال النبي فيما كان ينبئنا عن عيسى بن مريم؟ قال أن عيسى إذا ملك الأرض، من آيته النعمة التي هو فيها أن يجتمع العصبة على الرمان يستظلون بقحفها، وأن تأكل القبيلة اللقحة من البقر، والفخذ اللقحة من الغنم. فخذ آل أبو فلان بيأكلوا غنم صغيرة، والقبيلة لقحة البقر، تستظل العصابة بكحف الرمان بعدما يأكلونها. هذا عن الطعام، بقي الأمان. انت اسمعونا. النبي يعني اختصر كل بركة الله في عيسى طعاما وأمانا. طعام سمعتم، بقي الأمان. قال وأيله الصبي بالثعبان لا يضر. هاي الأمن وهاي الطعام. فإذا لأنه ما حدا بيلعب مع الثعبان، ما حدا بيلعب مع الثعبان إلا الحاوي ولا لا. أما الثعبان أنت سل الذين يعبرون الرؤى، كله بشوف في المنام أو أرى في المنام ثعابين، بقول لك يا ستي أعاذك الله، هؤلاء أعداء، هيك بأولها. هذه معلومة أخوان. فلاحظ لما الله أرى موسى العصا قال حية، قال فإذا هي حية. لاحظ عند فرعون ثعبان مبين، فإذا العصا صارت ثعبان، والعصا آية السلطان، معلومة يا أخوان. العصا بتكون مع الغنمة ولا مع الراعي؟ راعي ولا لا؟ معلومة. قال عليه الصلاة والسلام ولا ترفع عصاك عن بنيك تأدبا وأخفهم في الله. العصا بتكون مع الولد ولا مع الأب؟ معلومة يا أخوان. يعني لاحظ، هاي راعي مع عصا، وهاي الغنمات، شايف العصا وعصوها صارت ثعبانة، فالثعبان عدو. فهذه من الله آية لفرعون، أسلب أمنك وأنت عدوي وأنا عدوك، ومن حارب ربه هلك. شيك إخوان، فالعصا ثعبان، هذه على اعتباري لا أمن لك. شيك طيب، واضح إخوان؟ عصا والثعبان. سألوهم إخوان إذا بدنا، يعني إذا ندخل في المعجزات بيطلع بيعرفوش إيش، يعني هم يتعون معجزات. أنا قلت لكم إخوان، أما ورب هذا البيت أن المعجزات إنما هي لواحد، للدجال، والآيات للأنبياء، لأبينا إبراهيم ولابنه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم، هذا إذا أراكم الدجال المعجزات. واضح؟ فعظيم. الآن اليد يا أخوان، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده، كما قلت لكم إخوانا، شهد الله في الكتاب أن رجلا علم الآية، فرعون، قال جحدوا بها واستيقنتها، فاهم شو يعني؟ واستيقنتها أنفسهم. فاسمع، هذا الذي فهمها كيف أجاب عنها لما رآها؟ قال يريد أن يخرجكم من أرضكم. طب يعني ما فهم أنه هذا إعجاز وسرك، وبعمل عصا وبطلعها أبيض وليلك وبني وبدخل وبضوي، شو هذا؟ قال عن موسى أنه سحر.

تملكها وتملك نفسها يعني وعنقها شيء، ولا تعصيك، وين تقعد تقعد. هذه الآية يا أخوان. فلما عصى فرعون كان هذا الله أكبر.